قال المفسرون بأن القرى التي بارك الله عز وجل فيها هي قرى الشام، بركة دينية عباد الله وبركة دنيوية. أرض الشام عباد الله لها موقع في الإسلام. أرض الشام عباد الله هي أرض المحشر والمنشر، هي الأرض التي يحشر إليها الناس، تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم بأرض الشام، وهي أرض المنشر. أرض الشام عباد الله أرض الرسالات، الأرض التي ولد فيها عيسى عليه السلام، والتي كان فيها ملك داود وسليمان، والأرض التي كان فيها يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفيها يوسف قبل أن يذهب إلى مصر. أرض تكتنفها البركة عباد الله. قيل أقسم الله عز وجل بهذه الأرض في قوله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لما قرن الله عز وجل التين والزيتون بطور سينين وبالبلد الأمين وهي مكة المكرمة، قال العلماء بأن المراد أرض التين والزيتون وهي أرض الشام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بركة هذه الأرض فقال صلى الله عليه وسلم: صفوة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده. فنحن نقول لإخواننا في سوريا وفي فلسطين بأنكم في صفوة الله من أرضه، وأنتم في البلاد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيها خيرته من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، طوبى للشام. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ملائكة الله واضعة أجناحها على أرض الشام. ملائكة الله واضعة أجناحها على أرض الشام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام وأهلها. فنقول لهم: قد تكفل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ هذه الأرض وبحفظ أهلها. خطب معاوية رضي الله عنه على المنبر فتلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال له مالك السكسكي: حدثني معاذ أنهم بالشام. فقال معاوية يقول مالك بأن معاذ حدثه أنهم بالشام، وهذا متواتر عن كثير من السلف أن المراد بهذه الطائفة من أهل السنة والجماعة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه أرض أهل السنة والجماعة، ليست أرض الباطنية والقرامطة والنصيرية، ليست أرض الشيعة. ومهما فعل هذا السفاح الفاجر الكافر، مهما فعل في أرض الشام وفي أهل الشام، فإنها تبقى هذه البلاد بلاد لأهل السنة، وتبقى معقلا من معاقل الإسلام. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أول بدء أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور فأضاءت له قصور الشام، فأضاءت له قصور الشام. إشارة إلى بقاء ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض المباركة. هذه الأرض عباد الله هي أرض الملاحم، والتي تكون فيها المعارك في آخر الزمان بين المسلمين من أهل السنة والجماعة، وبين الروم، وبين المسلمين كذلك، وبين اليهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، مكان بقرب حلب، فيخرج لهم جيش من المدينة من خير أجناد الأرض فيصطفون، فتقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا، سبوا منا أي أثروا منا، أو سبوا منا أي شتمونا، فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، قال فيقتتلون، قال فيرتد ثلث لا يتوب الله عز وجل عليهم أبدا. وهذه الردة تكون بالفرار، لأن الفرار عند التحام جيش الكفر وجيش الإسلام ارتداد عن الإسلام. قال فيرتد ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله، ويفتح الله عز وجل بالثلث الثالث. فبينما هم يعلقون سيوفهم بالزيتون، وهذه إشارة إلى أن الحياة سوف تبدأ بدائية مرة أخرى، وسوف يكون القتال بالسيوف، بينما هم يعلقون سيوفهم بالزيتون يقال لهم إن المسيح الدجال قد خلفكم في ذراريكم. ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان في هذه الأرض المباركة أرض الشام، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا يديه على أجنحة ملكين، وقد أقيمت الصلاة للمهدي المنتظر. فيقول المهدي للمسيح عليه السلام تقدم يا روح الله فصلي بنا. فيقول المسيح تكرمة الله هذه الأمة بعضهم على بعض أمراء، وفي بعض الروايات يقول إنما أقيمت لك. فيتقدم المهدي فيصلي بالناس. هذه الأرض كذلك عباد الله التي يهلك فيها المسيح الدجال. إذا رأى المسيح الدجال عيسى بن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولكن عيسى عليه السلام لا يتركه حتى يضربه بحربته وحتى يريهم دمه في حربته. في هذه الأرض كذلك عباد الله تهلك يأجوج ومأجوج، ومأجوج عندما يخرجون من كل حدب ينسلون، يهلكهم الله عز وجل في هذه الأرض المباركة. هذه الأرض كذلك عباد الله تكون فيه المعركة بين المسلمين وبين اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، فينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي، وفي رواية هذا دجالي ورائي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نحن نسلي إخواننا في أرض الشام ونقول لهم لعل ما يحدث من أحداث على أرضكم لعل في ذلك فوائد عباد الله، لعل الله عز وجل يهيئكم لهذه الملاحم في آخر الزمان ولعز الإسلام في هذا المكان. فإن هذه الأحداث يتخرج منها رجال لا يمكن أن يتخرجوا بالوعظ والتذكير، ولكن بالمعاناة. هم يقولون في حمص مع القتل والتدمير ومع ذبحهم بالدم البارد، يقولون نشم رائحة الجنة في شوارع حمص، معنويات مرتفعة عباد الله. الله عز وجل يؤهلهم لأمر عظيم، نقول لهم صبرا فإن الله عز وجل يؤهلكم لهذه المهام العظيمة في آخر الزمان، وأنتم بنص كلام النبوة خيرة الله من عباده، أنتم خيرة الله من عباده، والله عز وجل يزيدكم بهذه الأحداث، يزيدكم خيرا وتوكلا على الله عز وجل. خذلهم الناس جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خذلتهم الجامعة العربية، وخذلتهم الأمم المتحدة، وخذلهم ملوك ورؤساء المسلمين والعرب، حتى الآن لم يجتمعوا من أجل أن يبحثوا في شعب يذبح يدخلون البيوت عباد الله ينتهكون الأعراض ويقتلون كل ما في البيت حتى الرضيع يقتلونه ثم يحرقون البيوت. هذا فعل النصيرية عباد الله، وهم كفار كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، أكفر من اليهود والنصارى والمشركين. هم من غلاة الشيعة، يعتقدون ألوهية علي رضي الله عنه، يعتقدون بأن الله عز وجل قد تجسد في علي، وأن علي هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأن الرعد صوت علي، وبأن البرق ابتسام علي. عقيدة خربة. يعلمون أن ابن ملجم هو الذي قتل علي رضي الله عنه، ومع ذلك يحبون ابن ملجم، يقولون لأنه خلص اللاهوت من الناسوت. يعتقدون في علي ما تعتقده النصارى في عيسى ابن مريم، في جزء إلهي وجزء بشري، فيقولون بأن قاتل علي قد خلص اللاهوت من الناسوت، فيحبون ابن ملجم قاتل علي ويمدحونه لأنه خلص اللاهوت من الناسوت. عقيدة خربة عباد الله، وعبادات هي بعيدة عن عبادات الإسلام. الصلاة عندهم لا يتوضؤون ولا يغتسلون من الجنابة، ولا تشتمل الصلاة على سجود، ولا يصلون في المساجد. الصيام عندهم صيام عن مباشرة النساء فحسب. الزكاة عندهم ليس عندهم الأنصبة والمقادير التي في الزكاة عند أهل السنة والجماعة، ولكنهم يخرجون خمس مالهم لأئمتهم، ويعتقدون بأن الشرك، بأن الحج هو أشياء شركية تؤدى، لا يعترفون بالحج. فهذه عقيدة هؤلاء القوم، وهذه عبادتهم. هم يتقربون إلى الله عز وجل بذبح أهل السنة والجماعة، وهذا ما صرح به الخميني لما نزل إيران، وذهب حسين الموسوي مؤلف كتاب لله ثم للتاريخ، وكان شيعيا ثم تاب وصار من أهل السنة والجماعة، وقتلته الشيعة. لما ذهب حسين الموسوي يسلم على الخميني ويهنئه بالثورة وبعودته إلى بلده، قال له: يا حسين، آن الأوان لأن ننفذ وصايا الأئمة، سوف نقتل أهل السنة والجماعة، سوف نقتل أهل السنة والجماعة، سوف لا نبقي منهم أحدا، سوف نزيل مكة والمدينة من الوجود، وسوف تكون القبلة هي كربلاء. وعندهم الطواف عباد الله بقبر الحسين خير من 70 حجة. هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية في إيران، هذه عقيدتهم. والنصيرية أشد منهم غلوا وكفرا، والشيعة الاثنى عشرية يكفرون النصيرية، ولكنهم من طبيعتهم أي قتال وأي خلاف بين أهل السنة والجماعة مع أي طائفة أخرى ممن ينتسبون إلى الإسلام أو من الطوائف من أهل الكتاب أو من غيرهم، فهم لحقدهم على أهل السنة ولبغضهم لأهل السنة يكونون حربا مع هذه الطائفة ضد أهل السنة. حرب التتار عباد الله التي قصدت دار الخلافة في بغداد، مال الشيعة عباد الله التتار على قتل الخليفة، وقتلوا في ليلة واحدة 1400 من العلماء ومن الوجهاء، ثم قتلوا 70 ألفا من أهل بغداد. كذلك الحرب الصليبية، كانوا عونا للصليبيين على المسلمين، ولكن أهل السنة انتصروا عليهم بالشام. كذلك عباد الله، لما ذهب الخليفة العثماني لفتح فيينا، وكاد أن يفتح أوروبا كلها وأن تنير كل أوروبا بالإسلام، ولكن الشيعة عباد الله عمدوا إلى عاصمة الخلافة في تركيا، فاضطر الخليفة العثماني أن يرجع من أجل أن يصد هجوم الشيعة. فهؤلاء عباد الله حرب على أهل السنة والجماعة. وما يحدث في سوريا عباد الله، كما قال عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. فنحن نقرأ في التاريخ أن الشيعة يقتلون أهل السنة ويذبحونهم، ولكننا نرى اليوم على الشاشات كل يوم مذابح لأهل السنة، الأحياء التي تنتسب لأهل السنة والجماعة يقصدونها ويذبحون كل ما في الديار، بل هم من إجرامهم ومن كفرهم جعلوا ألغاما في المنافذ وعلى الحدود حتى لا يتمكن أحد من أهل السوء من سوريا من الفرار من سوريا. فنقول إلى متى يسكت المسلمون وإلى متى يخذلون أهل سوريا؟ هم منتصرون بإذن الله، هم بإذن الله منتصرون بنا أو بغيرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، فلا يضرهم من خذلهم. وهذا لا يعفينا من المسؤولية عباد الله من أن نعاونهم بكل ما نملك حتى بالدعاء. بعض الناس يبخل حتى بالدعاء، نقول إذا كنا لا نملك إلا الدعاء فقد يكون أحدنا مستجاب الدعوة، قد يوافق وقت إجابة، فيفرج الله عز وجل عن إخواننا في سوريا. هم يأسوا من كل أحد إلا من الله عز وجل، وقالوا يا الله ما لنا غيرك. وأقول هذا من أعظم أسباب النصر، اليأس من المخلوقين. لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لما تراءى الجمعان ورأى بنو إسرائيل أتباع موسى أن البحر أمامهم وأن فرعون بجنوده خلفهم، قالوا إنا لمدركون، أي بالأسباب الأرضية مدركون. قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، فصار كل فرق كالطود العظيم، وصار في وسط البحر طريق يابس مر منه موسى ومن معه من بني إسرائيل. كذلك في قصة طالوت لما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت مؤمن آل فرعون لما قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فنقول لأهل سوريا أنتم منتصرون بإذن الله لأنكم يئستم من الجامعة العربية ومن الأمم المتحدة ومن الغرب الكافر والشرق الكافر، يئستم من كل شيء إلا من الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فأنتم منتصرون بإذن الله لأنكم يئستم من الأسباب الأرضية ولأنكم علقتم قلوبكم بالله عز وجل، فلا بد أن ينصركم الله عز وجل. يحكي إخواننا في سوريا أن كثيرا من الشباب كان بعيدا عن طاعة الله، كان مشغولا بمعصية الله عز وجل، فإذا بالشباب جميعا يعود إلى الله عز وجل، وإذا بهم يتوبون ويتوبون ويستقيمون على طاعة الله عز وجل. هم يحتاجون إلى السلاح، يقولون لا نحتاج إلى الرجال، فهم رجال وهم أفضل منا، ولكنهم يحتاجون إلى العون المادي وإلى العون المعنوي، يحتاجون إلى السلاح، لأن الكافر الفاجر بشار الفأر وليس الأسد يستأسد على هؤلاء، العزل، على النساء والأطفال والعجائز بدباباته، ويستأسد عليهم عباد الله بآلته العسكرية، وتعينه إيران، ويعينه حزب اللات في لبنان، وتعينه روسيا كذلك بالسلاح. ولكن من لهؤلاء؟ من لهؤلاء عباد الله؟ ليس لهم إلا الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله عز وجل كافيهم، الله عز وجل ناصرهم بنا أو بغيرنا. سواء تدخل الناس أو لم يتدخلوا، سواء تحرك الحكام أو لم يتحركوا، حكام المسلمين أموات غير أحياء، حكام المسلمين صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون. إلى متى تسلمون هذا الشعب المسلم السني؟ إلى متى تسلمونه للذبح؟ متى تتحركون؟ متى تتحرك الدول؟ متى يتحرك الأفراد؟ متى يتحرك الناس لنصرة هؤلاء؟ ولكننا على ثقة بأن الله عز وجل سوف ينصرهم. وقد عانينا مثل هذه المعاناة عندما كان المجنون القذافي، عندما كان يقذف شعبه ويقتل شعبه بالطائرات والدبابات، وهم كانوا كذلك ضعفاء أمثال إخواننا في سوريا، ولكن الله عز وجل سلط عليه من أهلكه، ولكن الله عز وجل جعله عبرة للناس، وشفى الله عز وجل صدور المسلمين بهلاكه وهلاك أولاده. فنسأل الله عز وجل أن يهلك طاغية الشام، نسأله عز وجل أن يهلك هذا الطاغية، هذا الجزار، وأن يجعله الله عز وجل عبرة للمعتبرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحره، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا شك أن البلاد العربية والإسلامية تمر بمنحنى خطر وتمر بفترات عصيبة، نحتاج منها أن نتلمس أسباب النصر، وهي واضحة جلية في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. فعلينا أن نعرف أسباب النصر وأن نأخذ بأسباب النصر، فإن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فينبغي علينا عباد الله أن نأخذ بالأسباب التي ينتصر بها الإسلام، سواء في سوريا أو في فلسطين أو في مصر أو في ليبيا أو في تونس، حتى نجني ثمرات هذا الربيع الذي يقولونه، حتى نجني ثمرات ذلك بعز الإسلام وارتفاع راية الملك العلام. ذكر الله عز وجل في آية واحدة في سورة الأنفال خمسة أسباب من أسباب النصر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أول ثبات عباد الله ينبغي أن يكون ثباتا على العقيدة الحقة، لا نداهن في دين الله، لا نتنازل عن عقيدتنا من أجل أن نرضي العلمانيين والليبراليين وأهل الكتاب. ينبغي أن نعلن هذه العقيدة واضحة، لا نعتقد شيئا يخالف كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبات على العقيدة، ثبات على المنهج، ثبات على البذل والتضحية، كما قال بعض السلف: لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. السبب الثاني عباد الله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تشتغلوا بالعمل السياسي أو حتى الأعمال الاجتماعية وتغفلون عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل. فلم يرخص في ترك الذكر في حال من الأحوال، بل عند ملاقاة العدو يأمر الله عز وجل بمزيد من الذكر، لأن هذا يقوي القلب ويقوي البدن. أما قوته للقلب فظاهرة كما قال ابن القيم رحمه الله، وأما قوته للبدن فلما سألت فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ونام بين فاطمة وبين علي على السرير وقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 إذا أخذتم مضاجعكما، قال فهو خير لكما من خادم. فقال العلماء بأن هذه الأذكار تعطي قوة فيستغني العبد عن الخادم. لما أرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري، فعلينا الإكثار من ذكر الله عز وجل وعدم الاشتغال بالأعمال الظاهرة كثيرا حتى نشغل عن الطاعة والعبادة، بل نحن أحوج إلى مزيد من الذكر ومن قيام الليل ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يفرج الله عز وجل عنا هموم الأمة، وحتى تعود الأمة من جديد إلى سالف عزتها وكرامتها. السبب الثالث عباد الله وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله عز وجل من أسباب النصر والتمكين. وأنا أتعجب من هؤلاء الذين أطلقوا لحاهم بالداخلية ويقولون أن عددهم 1400 وهم يزيدون بحمد الله عز وجل، ثم يقول وزير الداخلية الذي هو يعتبر وزيرا للثورة والذي ينبغي أن ألا يكون على نمط الوزراء السابقين أنه يحيلهم إلى التقاعد بحجة أنهم يحدثون فتنة، نقول أي فتنة في ذلك؟ وهم يعزون دين الله وهم يرفعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الوزير يعلم بأن هناك مجلس شعب قوي يتحد فيه الإخوان والسلفيون وأنهم أغلبية في المجلس وأنهم سوف يستجوبونه، يبقي ضباط أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا الناس يبقيهم في الداخلية، ثم هؤلاء الشباب الصالحون الذين الأمة أحوج الناس إليهم وهم أحوج الناس يعني إلى أن يضبطوا الأمن في البلاد، يحيلهم إلى التقاعد ويعطيهم ربع المعاش. حتى أخبرني أحد هؤلاء الضباط أنه يتقاضى 100 جنيه في الشهر، ما تغني 100 جنيه في الشهر لأحد هؤلاء الضباط، ولكنه ضغط مادي حتى يرجع وحتى يحلق لحاهم. وأنا أقول لهم لا تحلقوا لحاكم، تعززوا بدين الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل. وأناشد إخواننا من الحرية والعدالة ومن حزب النور أن يستجوبوا هذا الوزير وأن يسألوا عن هذا التصرف، لماذا هذه المحادة لدين الله عز وجل؟ الذي يضيق صدره بالإسلام يترك مكانه لغيره، فقد أتى الوقت الذي ترتفع فيه راية الإسلام. طلب الناس كلهم دين الله عز وجل ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فأي مسؤول يضيق صدره بالإسلام نقول له هذه جولة الإسلام وهذه دولة الإسلام، عليك أن تترك هذا المكان لمن يعمل فيه بطاعة الله ولمن يعز فيه دين الله عز وجل. لا مجال الآن لمسؤول يصد عن سبيل الله أو يضيق عن الإسلام أو يقول لا نرضى برئيس جمهورية ملتحي، نقول لهم اتركوا العلمانيين والليبراليين وأذناب الغرب الكافر والشرق الكافر المستغربين، اتركوا هؤلاء وجهوا وجوهكم قبل الإسلام، سوف يتغير الحال إلى أحسن الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما أن يبقى المسؤولون على النظام السابق وأن يبقى شيخ الأزهر والمفتي على النظام السابق وأن تأتي الفتاوى من دار الإفتاء بأنهم ينبغي عليهم أن يراعوا عرف الداخلية، أقول للمفتي أنت تدعي أنك تدرس أصول الفقه، فهل يقدم العرف على كلام النبوة على كلام الله عز وجل وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي فقه هذا؟ تقول لهم دعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا عليها عرف الداخلية الذي هو اتباع للغرب الكافر واتباع لنهج الكافرين، نقول لهم ينبغي أن تتطهر هذه المؤسسات من الذين يصدون عن سبيل الله، ومن الذين كانوا يبررون انحراف الحكام السابقين. ينبغي أن تعود الأمة بجملتها إلى دين الله عز وجل، فلا عز لها إلا في دين الله عز وجل. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي أن هذا الإسلام وهذا القرآن ذكر ارتفاع شأن وعز لك ولقومك وسوف تسألون. لماذا نترك سبب الرفعة والعزة ونعود ونستمر على نهج الكافرين؟ وقال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب النصر. 40 من الصحابة في غزوة أحد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم فكانت الهزيمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان حب الدنيا ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهزيمة في أحد. فمن أسباب النصر تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والزهد في الدنيا، مع أن الصحابة كانوا أزهد الناس كما قال بعضهم: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمن أسباب النصر طاعة الله عز وجل ومن وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب النصر الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فينبغي أن نتعاون على البر والتقوى، وأن تتعاون كل الطوائف الإسلامية وكل المحبين لدين الله عز وجل يتعاون على ما فيه عز الإسلام والمسلمين. أي المرشحين للرئاسة يرفع راية الإسلام ويريد أن يضحي بنفسه من أجل أن ترتفع الراية، قد يتشدق غيره بالمنادات بالشريعة، ولكن تاريخه وقصته وبيته لا يزكيه ولا يقول بأنه يعز الشريعة، أو أنه قد يتعلل بعد ذلك بالضغوط الأمريكية أو يدعي مصلحة البلاد في عدم العمل بالشريعة. ينبغي أن ننظر من يريد أن يعز دين الله ومن يعمل بطاعة الله عز وجل ومن يظهر الحق ومن يريد أن يضحي بنفسه من أجل الحق، فهذا الذي ينبغي أن نكون معه من أجل أن ترتفع الراية ومن أجل أن نصل إلى الغاية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالصبر كذلك من أسباب النصر، كما قال عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم قال بعد ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. فالصبر من أعظم أسباب النصر. من أسباب النصر التضرع إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وعده الله عز وجل إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، أخذ وعدا من الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ومع ذلك ليلة بدر يقوم عامة الليل يصلي ويتضرع ويبتهل إلى الله عز وجل حتى يسقط رداءه وحتى يشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فيقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ازداد يقينه، يقول: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل غدا أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغير هؤلاء من الكفرة، لكانت هذه علامة من علامات النبوة، ولكنه أشار إلى مصارعهم، فما أخطأ أحد إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نستهين بالتضرع والدعاء إلى الله عز وجل. كذلك من أسباب النصر عباد الله أن ننصر دين الله عز وجل، وليس نصر دين الله بالهتافات. لا نقول: الله غايتنا والرسول قدوتنا والموت في سبيل الله أغلى أمانينا، ثم ترانا نخذل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيدينا أن ننصر السنة وأن ننصر هؤلاء الضباط الذين قد بدأوا هذه السنة، فكيف نقول الرسول قدوتنا ولا يكون ذلك في واقع حياتنا؟ ينبغي أن يكون نصرنا بالعمل عباد الله لإعزاز دين الله عز وجل، وليس بالذلة والصغار لأعداء الله والعزة على أولياء الله. فوصف المؤمنين الذين يعز الله عز وجل بهم الدين: هم أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. فهذا الوصف هو الذي يمكن لهم، هؤلاء الذين يمكن لهم في غاية الذلة على إخوانه وفي غاية العزة على الكافرين والمنافقين. من أسباب النصر والتمكين عباد الله ألا نغتر بالكثرة. لا نقول: نحن صرنا بالملايين والناس تبعنا كثير. لا نغتر بالكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كان معه 12,000، دخل المدينة في الفتح المبارك 10,000، وانضم إليهم 2,000 من مسلمة الفتح. فقال بعض مسلمة الفتح: لن نهزم اليوم من قلة. كنا العدد القليل يقتل وينتصر على العدد الكثير، فكيف بنا وقد صرنا كثيرا؟ وبدأت المعركة بالهزيمة، كما قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. خرج الصحابة، بعض الصحابة خرج حسر دون دروع، وكانت هوازر ما كمنوا في الجبال، وأمطر المسلمين بوابل من النبل كأنه المطر من السهام. ففر الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته يتقدم في اتجاه الكفار، ومعه عمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهم يكفون الدابة لئلا تسرع. ثم أمر العباس أن ينادي على أصحاب السمرة، أي الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في صلح الحديبية لما أشيع بأن عثمان قد قتل. فقال العباس: أين أصحاب السمرة؟ فقالوا: يا لبيك يا لبيك، فكأنها بقرة عطفت على أولادها. ثم نادى الأنصار الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وألقاها في وجوه القوم، وقال: شاهت الوجوه، وقال: الآن حمي الوطيس. فانتصر المسلمون وانتهت بانتصار للمسلمين. ينبغي ألا نغتر بكثرتنا عباد الله، وينبغي ألا نثق بالأسباب، ونعد الأسباب التي تؤهل للنصر، كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن لا نثق في الأسباب، نعلم أن النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك ببشار الأسد وأتباعه وأنصاره. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم شردهم كما شردوا المسلمين، اللهم نكل بهم كما نكلوا بالمسلمين، اللهم اقتلهم كما قتلوا المسلمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في سوريا وفي فلسطين، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم عجل لهم بنصرك يا رب العالمين، وأرنا في نظام الأسد، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.